واسع والصراع جبار والمج بيحتف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والمج بيحتف والمحيط غدار. يا كندراي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار ونرجس بقى جودة بيس قبلها شهادات استثمار بمئة ألف جنيه تقدر تصرف من أرباحها على تعليم فايز وكمال طول عمرهم. شهادات دي شهادات مجموعة بيه يعني بتقعد 10 سنين وتصرفي أرباحها كل 6 أشهر. شهادات هي ستي ألف مبروك والعقودة هي ألف مبروك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك ألف مبروك يا نرجس. نجحت يا عمورة نجحت. ألف مبروك يا كمال يا ابني خد حلاوة النجاح. شكرا يا عمورة ده واجب علينا. سلم على الست والدة وفايزة فندي. مع السلامة يا عمورة. ايه يا ابني مش تحاسب؟ معلش معلش ايه؟ اصل نجحت. طب يا سيدي ألف مبروك. نجحت يا رافت نجحت. ألف مبروك. رايح حرفيا تروح روح. طب مش هتعزمني على حاجة؟ اروح بشر ماما الأول. طب انا كده ليه عندك الحلاوة؟ بإذن الله. ايوه طيب نجحت يا ماما نجحت يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي الف مبروك الف مبروك يا حبيبي. احنا فين يا رب؟ غلبنا سمرت غلبنا سمرت يا بنتك يا شوق يا ابني بهجت. ما بلاش غم بقى بلاش غم. عايز نرقص لك ولا زغرط لك يا سائط؟ ماما انا هسيب المدرسه. وهو بخاطرك ما انت كده هتترفد. ده انت بقالك سنتين سائط. اروح الليسيه. ليسيه وليسيه تدرك انت بتقفليها كده ليه؟ ده ايه الغم ده؟ انت مزعق وشي يا واد؟ انت مزعق وشي؟ ها؟ تعال خد هنا خد يلا. يا سليمان يا سليمان. ايوه يا خليل بيه. امال فين فايز؟ ما جاش ولا ايه؟ لسه اصل نتيجته هتظهر النهارده. طيب لما يجي ابعته لي. حاضر اهو جاي هناك اهو. ايه يا فايز عملت ايه؟ نجحت. طيب قول الحمد لله. المجموع قليل يا سيدي ولا يهمك، المهم انك نجحت وخلاص. الف مبروك، تعالى هات لنا بقى حاجه ساقعه يا سليمان. حاضر يا خليل بيه. امبارح طول الليل كانت عماله ترجع، بفتح باب الشقه ودخلت لقيتها واقعه في الصاله. الحقيني بسرعه بسرعه. يا حبيبتي يا سميره، حبيبتي يا رب. هي سميره حبيبتي يا ولاد، هاتوا لي الشنطه. انا شنطه شنطه التمرين بسرعه. استني يا رب. سلام سلام. انا مالك يا حبيبتي؟ هي مالها؟ ما اعرفش. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ما تقلقش. يعني هتفوق؟ هتفوق ان شاء الله. استني يا رب. دمبر طول الليل عماله ترجع بشكل غريب قوي. ادخل بيها. انا مبسوط قوي قوي قوي لطنط سميره. طول عمرها كان نفسها في ولد. الحمد لله، وهو ربنا اكرمها بعد طول انتظار. الحق يا ولاد، انا كنت قست خالص خلاص. دي فكرتني بساره مرات ابونا ابراهيم. دي فضلت 90 سنه عبارة ما خلفت اسحاق. ما هو ده اللي خلاها معجزه يا فايز. ما هو طنط سميرة برضو حملها ده يعتبر معجزة يا ولاد. الدكاترة كانوا قالوا مستحيل انها تخلف. عارفين زي حنة ام صمويل دي كانت عاقر، واليصابات ام يوحنا المعمدان كانت خلاص. يعني دي كلها معجزات. ده حتى زكريا ما صدقش الملاك لما بشره بولادة يوحنا. اه طبعا، لما قال انا راجل كبير في السن ومراتي امرأة عجوز. ايوه، وربنا حرمه الكلام عقاب لشك، وربط لسانه لغاية ما اتولد يوحنا. بعكس زكريا بقى العذراء مريم لما بشرها الملاك نفسه بميلاد المسيح اندهشت وقالت ازاي كيف يكون هذا. اندهشت بس لكن ما شكتش، رغم انها بنت بسيطه ولسه صغيره. الكاهن شك وهي صدقت برغم انها فلاحه، وقالت ليكن ليك قبل. مفيش حاجه ابدا تصعب على ربنا. طبعا خصوصا لما يكون عندنا ايمان زي ايمان العذراء مريم. يعني طول سميرة كان لسه عندها إيمان بعد العمر ده كله؟ طبعا يا حبيبي، وإلا المعجزة ما كانتش حصلت. لو عندك إيمان قد حبة الخردل تقدر تقول للجبل اتنقل فيتنقل. ده أنا هلعب مع لعب. هو مين؟ ابن طنط سميرة، بس للأسف هو أصغر مني. أنا كده وهو كده. أنت مش هتبطل الجنان ده؟ هيبطل. إمتى؟ لما بقى 180 مترين. ونخليهم ثلاثة يا عملاق. وليه لا؟ اهو شايفين؟ شايفين؟ اهو. ايه اللي بتعمله ده يا كمال؟ مش هبطل جنان يا ابني؟ فايز يا اخويا يا حبيبي، اكيد هبقى اطول منك ان شاء الله، حتى تبقى طول الفنار ولا يهمني. مش هبطلنا الحيطه وبهدلتها يا ايه؟ بعدين حطك انت بتاعهم وحاجه. الله ولد، ايه فادي ده اللي انت بتعمله ده؟ ايه بالراحه عليه شويه يا سميره. الله، ما انت شايفه بيعمل ايه؟ يعني هو عمل حاجه؟ كل ده وما عملش حاجه؟ مش تخلي بالك منه يا هدى. طبعا، ما هو لقى الصدر الحنين. وانت يا اختي يعني صدرك مش حنين؟ حنين بس، يعني انا الام اللي تشخط وتنطر وانت بقى اللي تدادي وتحايلي. يا عيش ويتدلع. اه بالحق يا نرجس، كل ما افتكر اقول لك على حاجه انسى. كويس اني افتكرت. افتكرت ايه؟ الاستاذ لطفي مدير الحسابات في الشركه عندنا نسيبه عنده عماره في كامب شيزار، فيها شقتين فيديو عشان اصحابها ناس اجانب رجعوا بلدهم. طيب وبعدين يعني؟ يعني انا بقول ممكن الشقتين دول واحده فيهم تبقى ليا والتانيه ليك. ايه رايك؟ الراجل هيعمل لنا تسهيلات كبيره. ايه رايك ايه؟ ونسيب غيط العنب؟ يا اختي يا نرجس، خدت مننا رقات. تفتكري نقدر؟ وما نقدرش ليه؟ يعني كمال وفايز كل اصحابهم هنا. هو احنا هنروح امريكا؟ وبعدين كمال وفايز ما هم كبروا وبيعرفوا يتصرفوا، انت هتفضلي شايله همهم على طول. الحق كمال وفايز نفسهم يغيروا. العماره 10 دقايق من سان مارك، وزيها من كليه التجاره، وكمان من عياده الدكتور رشدي، والمستشفى. ها طب هتكلفنا كام؟ انت مالكيش دعوه، سيبي الموضوع ده عليا. سميره انت عارفه الظروف. انت هتقولي لي؟ انا كنت عارفه. عارفه ايه؟ ان انت مش هتسيبيني لوحدي ابدا. يا حبيبتي يا سميره، ده انت لو طلعتي القمر هطلع وراكي وراكي وراكي. ربنا يخليكي ليا يا نرجس. هنعزل وهنبقى من سكان الرمل. يسمع من بقك ربنا. بقولك ايه يا سميره، انا هطلع اطل على كمال لحسن يحبه عيني مقق عينه في المذاكره ليل مع نهار. ها، وهنزل لك على طول. طب يا حبيبتي مسافه معلق لك عشان باي باي مؤقتا يا فادي. هطل عليه واجي لك على طول. ها، باي باي يا حبيبتي، سلميني عليه. يا بنت السلطان حن على الغلبان، المية في ايديك يا حلوة وفايس عالشوق. ايه ده؟ انا تيمو، انا اللي قفلته. اهلا وسهلا يا انت، قفلت المزيكا ليه؟ مزيكا؟ هي دي مزيكا يا ابني؟ نعم، امال ايه دي بقى ان شاء الله؟ يا حبيبي دول شوية ناس بيشغلوا آلاتهم ويشربوها ويمشوا، بالفعل هتطلع بيها على رفع على واحد عزيز ليك. يا حبيبي مش عارف اقول لك ايه، بس المزيكا دي مزاج طرب نشوه يا ابني، ده مزار. طب اسمعها كده، ما فيهاش ريحه المزمار. فايز فايز، انا عندي مذاكره مش فايق لك، قوم نام. لا لا لا لا، لازم تفوق لي تفوق لي. في ايه بس يا حبيبي؟ ريح نفسك شويه، مش عايز ارتاح. وبعدين دي ثانويه عامه. ثانويه عامه مالها بقى الثانويه العامه؟ مستقبل البني ادم، يعني هتطلع بيك لسبع سماء يا تخفز بيك سبع ارض. يا سلام، وانا تايه عن الثانويه العامه ما عديت بيها قبل كده وكنت بقزقزها. نفسي ادخل كليه طب، يعني على الاقل 95%. ده معناه بقى حضرتك ان كل المعلومات اللي هنا دي لازم تتنقل تبقى هنا، واضح؟ صدق انت عندك حق. أيه، كل المعلومات اللي هنا لازم تبقى هنا. بس افتح دماغك بقى. يا خفيف يا بايخ يا بايخ يا بايخ. ايه ده؟ ايه؟ هو انت ما بتحمدوش ابدا؟ ده فادي العيل الصغير اعقل منكم. ايوه ماما، تعالي شوف ابنك طول النهار مش شغلنا ايه؟ ايه؟ بيسمع مزيكا هاديه بتريح الاعصاب وتشبع الروح. بس بطلع روح انا. طب بس بس بقول لكم ايه، تعالوا عايزه اتكلم معاكم في حاجه مهمه. اهم من الثانويه العامه؟ ايوه تعالوا، هنشرب كوبايتين شاي واحنا بنتكلم مع بعض. لا لو ولا بد بقى يبقى فنجان قهوه. انا اللي هعمل قهوه. لا شاي. وشاي يبقى قهوه وشاي واللعب على المشاريب. ها، ايه بقى الموضوع المهم اللي عايزانا فيه يا ست ماما؟ مفيش موضوع ولا حاجه يا ابني، بتضحك عليك عشان تبعدك بس على الثانويه العامه كده. ماشي. لا لا، انا عاوزاكم في موضوع مهم بجد. ايه خير يا ماما؟ تحبوا تعزلوا من غير العنب؟ يا سلام يا ريت. وانت يا كمال؟ طبعا يا ريت، بس بعد الثانويه العامه ما تخلص. طبعا يا حبيبي، لو ربنا وفقنا في الحكايه دي مش قبل 3 4 اشهر كمان. ايوه ماما، بس هنعزل فين يعني؟ هنعزل في كامب شزار. يا سلام عليكي يا احلى ام في الدنيا كلها. الله عليك. يا بكاش دايما بتفكري في كل حاجه كده، شايله همنا. هتفضلي شايله همنا لغايه امتى يا ست الكل؟ لحد ما تشيلونا. يا سلام، طب ما احنا فيها يا ابني. طب ما يلا ايدك معايا يا ابني. ايه ده ايه ده، انتوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ ايه هنشيلك؟ لا مش قصدي كده. امال قصدك ايه يا ماما؟ قصدي لحد ما تشيلوني الشيله الاخرانيه. يا ماما بعد الشر عليك يا حبيبتي، ده كلام برضو. ربنا يخليكي لينا يا احلى والطف ام في الدنيا. يا الطف واحلى ام في الدنيا. الف الف الف مبروك يا باشا، عربيه ممتازه مكسب. ميرسي قوي. عربيه مكسب عشان منك يا استاذ فايز. ربنا يخليك يا ست الكل، انا اعظم مكسب ليا هو صداقتكم. انت تاجر جدع يا فايز. يا باشا اللي بقوله ده من قلبي، انا بيمر عليا يوميا ناس اشكال والوان، لكن ناس زيكم نادر. ميرسي قوي على المجامله يا استاذ. لا صدقني يا فندم، دي مش مجامله ولا حاجه، يعني العقد اتمضى خلاص زي ما تقول البسل كده، يعني خالته وخالتك وتفرقوا الكلام. لكن انا فعلا المكسب الحقيقي ليا هو معرفتكم. يا ريت تشرفنا تاني يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه يا استاذ كل. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك. الف سلامه. تمام. انا رجليها وجعتني، ما تفهميني بتدور على ايه؟ عفش يا حبيبي عفش، شقتنا الجديده واسعه وعايزه عفش كتير قوي. تعالى يا فايز. يا ماما انت هتلاقي حاجه هنا؟ ايوه، محلات الانتيكه دي بيبقى فيها حاجات حلوه قوي. ايه يا فايز؟ معقولة؟ متأكدة يا ماما؟ ايوه حبيبي، دي حتى الخربشة اللي انت عاملها عشان تكتب اسمك زي ما هي اهي، بص عليها. اه صحيح، عايزاها؟ قوي عايزاها قوي، دي من راحة ابويا الله يرحمه، ده انا ما فرطتش فيها الا للشديد القوي عشان مصاريف اخوك كمال. الله يرحمك يا جدي نخلة. طيب انا هفصل لك فيها، بس انا عايزاها يا فايز، اوعى تضيعها منها. حاضر مش هضيعها، بس انت ما تتكلميش كتير، سيبيني انا اللي اتكلم، انا راجل في سوق فاهم بالبيع والشراء كويس. ماشي حاضر، تعالي ورايا. يا ريس يا معلم، مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه ايوه ايوه نعم. كنا عايزين كام حته عفش كده كماليات يعني. وماله يا ابني، نق اللي يعجبك اتفضل. ايوه بس انا كنت عاوزه. ماما احنا قلنا ايه؟ حاضر. انت ما عندكش غير الحاجات دي؟ ايه مفيش مخازن؟ مخازن ليه؟ كل ده مش عاجبك؟ اصله قديم، قديم قوي يا ريس. قديم الدهن في العتاق يا ابني، شايف؟ دهن وسوس ودود. دود دود ايه يا ابني؟ اهو اهو اهو بضحك عليك اهو يا سيدي. ايه ده انت بتموت دود بجد؟ يا فايز يا فايز احنا كنا ماما. عاوزين. حاضر ماما، على ما فيش مشكله، نص كيلو غير حمص وبالون جمالك يخلوها زي الفل. ماشي ورينا بقى يا سيدي ايه عندك تاني. اتفرج اهو، حلوه دي. ها لا مش قد كده. ايه ده؟ دي ساعه اثريه اصيله جايه من بيت بشوات. بشوات؟ الراجل ده ما بيعرفش يكذب ابدا. والبشوات دول بقى وصلوها لك ازاي يا سيدي؟ وصلوها زي ما وصلوها. حضرتك عاوزها؟ لا لا لا، عايزها ايه يا فايز؟ يا ماما يا فايز، نفع الراجل. ايوه انفعه لو هي تستاهل، لكن دي مش كويسه يا ابني. دي تراث، شايف تراث بيتكلموا؟ تراث تراث ايه؟ انت هتبيع لي السر الهليه يا عم؟ في ايه؟ خلاص عشان خاطرك يا ماما اخدها ب 30 جنيه. 30؟ 40 جنيه. 40 ايه يا ابني حرام؟ 50؟ لا 100. 100؟ بص هم 60 جنيه. 60؟ خلاص 80. 80 ماما. يا فايز خلاص، الست حكمت. ماشي يا ماما، لو انت بس بتضغطي عليا عشان خاطرك بس يا ست الكل، انا هاخدها حتى لو ما تستاهلش. خد يا سيدي. ايوه كده دولة، بس لازم توصلها لنا لغايه البيت. طيب خلاص، اكتب لي العنوان وانا اوصلها. انا هكتبه لك. ماشي يا فندم. 80 مظبوط. ودول بقى 20 مني لك، ربنا يبارك لك فيهم. يحميك ربنا ويحمي ولادك، قادر يا كريم يا رب. يا رب امين. تعالى يا سيدي بقى اديني ورقه عشان اكتب لك العنوان. اتفضل سعادتك، اتفضلي حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه لازمه ال 20 جنيه دول؟ لا لا لا مش معقول. في ايه يا فايز؟ ايه اللي مش معقول ده؟ اللي بتعمله ده. انا ايه بس؟ ايه بعمل ايه؟ النور يا بني ادم. فايز يا حبيبي، هو انت في طار بايت بينك وبين النور؟ لما انت زمان كنت صغير وبتخاف من الضلمه، ودلوقتي كبير وعندي مذاكره. يعني انت هتسيب النور دقايق لحد ما الامتحانات تخلص؟ طب حط نفسك مكاني، اعمل ايه يا سيدي؟ اعمل اي حاجه، دور على حل. اقول لك اعمل زي ما كنت بتعمل زمان وانت صغير، خيمه المذاكره حلوه وكنت بتنجح. انت لسه فاكر؟ لا خلاص بقى كبرنا على الحاجات دي يا رب. طيب طيب خلاص، انا عندي حل حلو قوي. انا يا عم اطفي لك النور ده وكفايه عليا انا الاباجوره. ماشي. الله عليك، الله عليك وعلى اخلاقك. وهي الاباجوره يا ابني قليله، ما نورها بيخزق العينين. ما تقوم تذاكر لك كلمتين. بعدين معاك بقى. لا لا صحيح، انا سمعت كده يعني ان كليه التجاره بتاعتكم دي فيها مذاكره برضو زينا كده. هنقعد نتكلم بقى عن تجاره وزراعه. يا ابني عايز انام، عايز انام. انت ايه ما عندكش دم؟ طيب ليه نفسي بتعمل ايه؟ لا لا فايز. طيب بره يلا ذاكر بره احسن. يلا مركب اللي تودي، روح على الاقل اخلص من شخيرك. شخيري؟ شخير ايه يا ابني؟ انت ايش فهمك في النوم انت؟ ده انا بعزف فانا نايم. قال شخير ايه؟ يلا بقى يلا. فرقنا شخير. يا ولد مشي اسال عليها. فين؟ سايب لك البيت. ليه بس؟ عرفتيني وفرستيني. عرفتك ليه؟ ده انا بحبك كمان. تجيت؟ ايوه حبيبي. تعال نلعب. ايوه انا مستنيك من بدري يا حبيبي. حاضر. طب عايز تلعب ايه؟ نلعب بازل. بازل ماشي موافق. فين بقى؟ عندي ولا عندك؟ لا عندي. اوكي يلا. خلاص يا أنيسة خلاص. طب تعالي تعالي معي. تعالي يا حبيبتي. دي كأنها أمك أو أختك. بقالها أسبوعين معي ساعات وقضيناها مع بعض. بس دي جت على الآخر واستوت يعني. أيوة بس كان في أمل إنها تخف. ما كانش في أمل. دايما في امل. الواحد بيتعشم في رحمه ربنا. ويمكن رحمه ربنا انها تستريح. عارفه عارفه يا انيسه، مع اني شفت حالات موت كتير، لكن كل ما حد قريب مني يموت كياني كله بيتهز. كلنا بنخاف من الموت، بس الموت كل مره بيغلبني يهزني بينتصر عليا. جبار، محدش بيقدر عليه. مع اني كل مره بكرر، اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هويه؟ مفيش فايده، بينتصر عليا ويغلبني. مش حكايه يغلب او ما يغلبش، احنا بس اللي مش فاهمين ومش هنقدر نفهم الموت دلوقتي. امال هنفهمه امتى؟ لما نموت. بعد عمر طويل يعني ان شاء الله. عندك حق. الحمد لله. اديك ضحكت اهو. ها عامل ايه؟ الحمد لله خليل بيه، بس زهقان شويه. معلش يا سيدي، من جد وجد. من جد وجد ايه؟ ما انا بقالي سنين بجد وما وجدتش اي حاجه. 5 سنين ولسه محلك سر. انت لسه طالب ولانك شاب مكافح فبتستثمر وقتك في الشغل كمان، يبقى محلك سر ازاي؟ انا هروح. عايز حاجه؟ لا متشكر. لما تخلص اقفل بيبان كويس. حاضر ما تقلقش. هو انا لو قلقان كنت سبتك ومشيت؟ تصبح على خير. مع الف سلامه. مع الف سلامه. عايز حاجه يا فايز يا ولدي؟ لا متشكر يا عم سليمان. طب اعمل لك شاي يروق دماغك. الله عليك يا عم سليمان يا جميل. اعمل لي كوبايه شاي بس تكون تقيله. من عيني؟ لا من البراد. ايه ده؟ ايه زبون اخر الليل ده؟ ده رامز يا سيدي ابن اخت خليل بيه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. خليل بيه لسه ماشي دلوقتي، لو بدرت شويه كنت لحقته. لا انا مش جاي لخليل بيه. امال جاي لنا؟ ولا جاي لك. انا جاي كده وبس، زهق. عمرك اطول من عمري. انا كنت لسه دلوقتي بقول لخليل بيه ان انا زهقان موت. طب ما تقوم بينا. على فين؟ يعني المعرض هنا هادي ما فيهوش شغل، نروح حته كده تطلع الزهق اللي فينا. حته ايه؟ يعني دوشه وزيطه وزمبليطه، شويه جنان. طيب احنا ممكن نقعد الاول نشرب الشاي وبعدين نتحرك. شاي ايه؟ احنا لما نروح هناك نبقى نشرب حاجه تانية. حاجه ايه؟ بقول لك جنان. نشرب جنان. انت مزاجك عالي قوي. ماشي. عبد ده الجنان. والنور عامل كده ليه؟ جو كده عشان كل ملامحهم تدوب. بص لهم اسطمبة واحدة. جو غريب مش كده؟ لا وغريب ليه؟ ما غريب الا الشيطان. لا الشيطان هنا مش غريب. الشيطان هنا قريب. قريب قوي قوي قوي. انا الرامز بيتي هتشرب ايه؟ تشرب ايه؟ ها؟ تشرب ايه؟ يطلب حاجة. اشرب اللي بيشربوه. خد يا ابني احنا لازم. هو عارف احنا محتاجين ايه؟ ايه؟ دينار. نام كده يملونا كده فرح صهلله يطرد الهم والزهق. ايوه. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، شعاع الشمس بشق الغيوم.